ما هي شروط الاعتكاف في رمضان؟ وهل يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد في هذه المدة لأي سبب من الأسباب؟ السنة الاعتكاف في المسجد في رمضان إذا تيسر ذلك، في رمضان وغيره، لكن في رمضان أفضل إذا تيسر ذلك. وله الخروج إذا أرادت الحاجة، يخرج يتوضأ، يخرج يقضي حاجة، لا بأس. وله أي هون إذا كان أراد يعكف في 5 أيام ثم ترك منها يوم أو يومين وافتها بيومين أو 3، لا بأس، يعني سنة مو بلازم إلا إذا نذر، قال لله يعني نذر أن أعتكف كذا وكذا، عليه يوم بالنذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: النذر يطيع الله فليطيعه. أما إذا كان مو بنذر هو مستحب، له هو يدخل ويعتكف وله يقطع الاعتكاف إذا عرض له عارض وأحب يقطع الاعتكاف، لا حرج. وله يخرج لحاجته، لوضوء، لغسل، لقضاء الحاجة، لا بأس. نعم، أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.